القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، وأهلا بك في لقاء جديد، متمنية الاستفادة بكل ما أقدمه لك ولأفراد الأسرة، وأنا معكم منى خليل. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. نهارنا أبيض صباحنا فل، الشمس بتصبح على الكل. والنسمة بتقول لك يا جميل، لك بسمة تطرح ورد وفل. نهارنا أبيض صباحنا فل. فقرات عديدة نستمع إليها في لقائنا اليوم، ونبدأ بكلام مهم. صباح الخير، في كلامنا المهم النهاردة عايزة أقول يلا يلا نشتغل بجد، يلا نعمر، يلا نكون شباب وشابات يافعين نافعين لوطننا ولنفسنا. ليه عينينا ما تكونش كاميرا نرصد بيها كل حاجة حوالينا ونعالجها برؤيتنا الجميلة؟ ايه اللي هيحصل لو اننا شفنا شارعنا مش نظيف وقمنا نظفناه وجملناه وزيناه؟ ده شارعنا يعني بيتنا الخارجي. ليه زمان اليابان يوم ما وقعت بعد تدميرها كانوا بيدرسوا على كوم التراب عشان يبنوا بلدهم من تاني؟ احنا مش اقل من اي شعب، احنا شعب مصر اللي علم العالم كله يعني ايه حضارة، واحنا مش اقل منهم. يلا بينا نكمل، يلا بينا نشتغل بجد، يلا بينا نقوم بلدنا احنا بنفسنا علشان نوصل ونبقى رقم واحد في كل حاجة، وده مش صعب علينا، فيلا بينا نشتغل. فاطمة أسامة، صحفية بجريدة أخبار مصر وحافظة المنيا. أما الآن فمع أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا يا ماما نسمة، وديني بقوله مش كل الطير اللي يتاكل لحم. بلاش الدفعة بتاعتك دي يا سلمة، الأول اعرفي هم عايزين يعملوا ايه. مش عايزين يكتبيه اللي لنا في مجمع المرزوق. اصبري يا سلمى اصبري. يعني هم هيتحكموا فينا؟ لا مش كده حبيبتي، مش كده خالص. امال عايزين ايه بالظبط؟ بعد شويه هنعرف. بعد شويه امتى؟ لما تيجي مدام عفاف ونعرف ايه اللي هتقوله. وانت يا عفاف اخدت رأي مها وعمر؟ طبعا، وقبل الكل خصوصا مها. واحمد سامي مرزوق كلمته هو وأميمة، وطبعا مسرات دي هي اللي فتحت السكة للحل الجميل. يبقى يلا بسرعة هروح النسمة. ما انت هتيجي معانا يا ابو دنيا. حاضر هاجي معاك يا عفاف. ماما ماما. ايوة يا سلمى. ايوة جايين جايين يا ماما. هما مين يا حبيبتي؟ مدام عفاف وابو دنيا. انا شفتهم داخلين من باب العمارة. ابو دنيا؟ ابو دنيا جاي معاها؟ ايوه. طيب يلا قومي عشان تفتحي لهم بسرعة. مدام عفاف وابو دنيا، هو في ايه؟ قابليهم يا سلمى، قعديهم في الصالون وضايفيهم. انت الذوق كله يا امرايا. حاضر. ميرسي يا سلمى. تسلم ايديكي، كوباية سحلة بايه تمام 100%. صحة وعافية. اظن الامور كده هتبقى تمام يا نسمة. الحقيقة انا مش عارف اشكركوا ازاي. لا لا لا ما تقوليش كده. اصل مسرات خبيرة جمعيات. انت هتقولي يا ابو دنيا؟ والله يكتر خيرها. وهتدونا احنا اول الشهر؟ طبعا يا سلمى. ومبلغ قد اللي كنا هناخده لو اننا بعنا؟ مش لازم قده يا سلمى. هنقبض من الجمعية دي قد ايه يعني؟ ها هم 20 فرد، كل واحد هيدفع شهريا 5000 جنيه، يبقى المجموع 100,000. ده ولا 5% من اللي كنا هنقبضه لو بعنا. وماله، بس نصيبكم بقى في مجمع المرزوق هيفضل في مكانه، وده بصراحة اللي انا بتمناه يا عفاف. شوف يا مهندسة نسمة. اتفضل يا ابو دنيا. 100,000 دول اعتبريهم عنوان محبة عيلة مرزوق وتعاونها. ولو مصاريف جواز سلمى احتاجت اكتر قولي، واللي تطلبيه هتلاقيه. ربنا يخليك يا ابو دنيا، احنا اي زياده هنكمل من عندنا. يا جماعه يا اللي هنا، هديل. اهلا اهلا يا هديل. على فكره انا سمعتكم واحب ابلغكم، انا وهيثم هندخل معاكم الجمعيه بنفر، احنا الاثنين. يعني كده يبقوا 105,000 يا سلمى. الحمد لله. عندنا بقى اللي يكمل 200,000 واكتر. انتوا من ناحيه والعريس من ناحيه، التعاون الجميل وكل حاجه تتم زي ما انت عايزه يا سلمى. ربنا يخليك. واكتر واكتر، دي سلمى حبيبتنا كلنا. يا رب تمم لها على خير وسلام. يا رب. يا رب. نساء قد التحدي. ومعنا ومعكم في قد التحدي الدكتورة زينب مكي، عضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة. وانت كنت فعلا قد التحدي في بداية حياتك. أيوة طبعا. دكتورة زينب التي تزوجت وهي كانت في مراحل التعليم الثانوية. بالضبط كده. والله أنا اتجوزت وأنا أولى ثانوي ورحت ببلد بعيدة، لكن قلت لازم أتحدى الفرصة دي، لازم أبقى أحسن واحدة في الدنيا. وبالرغم من كده يعني بقيت حصلت على الماجستير وعلى دكتوراه وكل حاجة وأنا متجوزة. عايزة أسأل الأول، لما البنت تتجوز في مراحل الثانوي بتقول خلاص بقى أنا اتجوزت بقى والتعليم ده ملوش مكان في حياتي وأكيد بقى في أولاد فتنشغل، لكن أنت قلت لا. لا بالعكس، التعليم فصل الشيء لا يعطيني أنا أعلم ولادي إزاي وأنا مش متعلمة. لازم أن أنا أحسسهم أن أنا أحسن حاجة، وأن عشان لما أقول لهم كلمة يسمعوها يحسوا أن أنا فعلا أدي الكلام ده. بس التعليم ما كانش بالنسبة لي قراءة وكتابة. لا لا لا تعليم طبعا. أنت وصلتي للدكتوراه. إذن ما كانش عملية، لأن أنت اتجوزت وأنت في أولى ثانوي. بالظبط. كنت الحافز ليهم وباخدهم ونقعد نذاكر سوا ونتكلم مع بعض لغايه لما خلصت كل تعليمي. كنت انا وابني ماشيين مع بعض. يعني انا وهو واخدين بكالوريوس مع بعض، دراسات عليا مع بعض، وهو دلوقتي شهيد عند ربنا على فكره. ساب بنت عندها سنه وشهرين كده، فقلت لازم اخدم البنات كلها واعلمهم واوصلهم لاكبر مرحله على اساس ان احسن حاجه في الدنيا التعليم. فانا ابتديت اعمل محو اميه عندي وتعليم حرف للسيدات، وانا رحت الاقصر وطلعت 240 بنت من بيوتهم وعلمتهم جميع احياء التراث. طلعتيهم يعني بالتشجيع، حفظتيهم. رحت للجدات الكبار واقنعتهم بان انا بعمل لهم حاجه كويسه وهتقعد. الكلام ده من فتره. بالظبط كده. و 240 بنت طلعتهم من بيوتهم، عملت المركز الحضري في الاقصر والبيت النوبي للبنات النوبه اللي كانوا مهجرين، وطلعتهم كلهم دلوقتي حرفيين وبيشتغلوا ما شاء الله. وديناهم مكان خياطة وعلمناهم النحاس والسجاد والاكسسوار والسجاد وكل حاجة، كل التراث اللي في الدنيا أحييناه. في مقولة بتقول وراء كل عظيم امرأة. النهاردة أنا أقول وراء كل امرأة عظيمة رجل أكيد فاهم وواعي ومدرك، لأن ممكن يبقى عندك هذا الطموح ويجي الزوج مثلا يبقى وسيلة تحطيم. لا دي فعلا. لا صراحة اللي حصل مع حضرتك غير كده. لا الحمد لله كان واقف جنبي في التعليم، وكنت بسافر من القاهرة للزقازيق عشان أكمل ثانوي، وبعدين بعد كده دخلت جامعة عين شمس، وكنت بروح مسافات طويلة، وكان صراحة بيستحملني وبيساعد معايا في البيت بقى. والله يرحمه بقى. كان مشارك. مشارك الحمد لله، وكان بيقعد يساعدني في المذاكرة لأن هو كان كلية تجارة وانا كنت داخله برضو تجاره، فكان بيساعدني في المذاكره. لما حصلتي على الدكتوراه الفرحه بقى وفرحه طبعًا. الولاد طبعًا. والفخر، فخورين بماما. طبعا ما انا بقول لحضرتك لازم ابقى مثل اعلى ليهم عشان يقتنعوا بكلامي. والحمد لله ما كانش معايا اي مشكله في تربيه ولادي ابدا. الحمد لله كنت مصاحباهم زملاهم ومكرسه حياتي عشانهم، ولما دخلت المجتمع المدني بقوا مبسوطين جدا وفخورين وسجلت قبل كده انت الاولى وحاجات حلوه. جم شافوا الشغل بتاعي في الجمعيه برضو. وكنت قد التحدي الحمد لله، قد التحدي وعملت زينب والمستحيل. اهلا بيكي معانا في البرنامج، ودايما كده في نجاحات مستمره ليكي. ميرسي جدا، وانا سعيده قوي باني سجلت في البرنامج الجميل ده. انا بنت مصر، الاهتمام بتنمية الأسرة. هبة يوسف تقدم لك هذا اللقاء. على مستمعينا الأستاذة الدكتورة أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. دكتورة أماني أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا أستاذة هبة، بالأصوات الجميلة وبالبرامج الجميلة، وصباح الخير عليكم وعلى مصر كلها إن شاء الله. أهلا بحضرتك دكتورة أماني. بنتكلم مع حضرتك عن حملات التوعية التي يقوم بها فرع المجلس من أجل حياة أفضل للأسرة المصرية. مشروع تنمية الأسرة المصرية إن شاء الله يعني هو يعتبر تابع لمبادرة رئاسية حياة كريمة. في الأول بقول دكتورة مايا اللي مشجعانا على كل الأنشطة دي، الحمد لله بالسلامة بعد عودتها من الحدث اللي كان تم، صعدة إن احنا شفناها في المنتدى. الحمد لله على سلامتها طبعا. الحمد لله على سلامتها. وبالنسبة للبرنامج بتاعنا هو مستمر إن شاء الله إلى حوالي منتصف في يونيو، في نفس التوقيت اللي احنا وعدنا بيه قبل كده محافظة كفر الشيخ، اللي هينتهي إن شاء الله هيتم القضاء على ظاهرة ختان الإناث أو العادة السيئة اللي هي ختان الإناث. المشروع ده بنقعد فيه يعني جلسات حوارية، لقاءات كتير مع مركزين قوي مع مطوبس بال 18 قرية بتوعها والمراكز والعزب التابعة ليها. بنرتب لقاءات بيبقى موجود فيها السيدات والرجال، وبنتكلم على المشكلات فعلا اللي هي موجودة في الريف المصري سواء كانت ختان الإناث، وبنعرفهم بالعقوبات. بيبقى معانا كمان، بشكر وزارة الأوقاف ودعمها، بيبقى معانا أئمة. الشعب المصري دايما مدخله الدين، سهل ان هو يقتنع بيكي ويفتح لك بيته ويفتح لك دماغه ويتقبل كلامك لو جاي من منظور ديني. فأنا معايا مجموعة من الأئمة، مجموعة من الشباب الأكتر من هايل، بشكرهم كلهم وتعبينهم معانا بصراحة. والدنيا في الجو الصعب دوت في كرة مطوبس، الطريق صعب أكثر من صعب كمان يعني، ورغم كده بيتحملوا مشقة السفر معانا. وبنقعد مع الأسر المصرية، يعني الجلسة الواحدة بيبقى فيها حوالي أكتر من 100 مواطن، هنقول سواء كان سيدة أو رجل. بنتكلم فيه عن احنا قلنا قضية ختان الإناث والزواج المبكر، لان في عندنا برضو في مطبس هي متفشيه جدا الزواج المبكر ده، بيبقى سواء كان البنت والولد اطفال لسه، او سواء كانت البنت طفله صغيره وهو كبير. بنتكلم عنها، وفعلا هم بيقولوا ان احنا بنعاني منها وساعدونا ان احنا نتخلص منها. كمان بنتكلم عن العنف ضد المرأة، اللي هو في صورة ان لو الأنثى في مثلا ميراث أرض، لأ إخواتها هيرضوها. اتقالت قدامنا في الجلسات، لأ احنا ما بنظلمش البنات، واللي بيقول كده على فكرة سيدات، لأ احنا بنخلي أخوها يرضيها. أخوها يرضيها دي لوحدها ظلم. ليه يرضيها؟ في حقها ايه وتاخده؟ هي اللي تقرر تاخده أرض أو تاخده مقابل مادي. يعني ربنا يوم ما شرع حقها ما قالش ان نراضيها وخلاص، يعني ما يبقاش اجبار عليها. وبتكلمنا معهم في الحاجات اللي زي دي. كمان في موضوع صعب جدا، لو لاحظت الغارمات في السجون، الشوار بتاع العروسة دلوقتي بقى بيجيبوا البوتاجاز ابو فرن والمسطح والتلاجتين ومش عارفة الافران كلها. يعني انا ما عنديش تلاجة في اوضه النوم، هو بيجيبوا تلاجة دلوقتي صغيرة لاوضه النوم. يعني هم مبيبقوش لاقيين ياكلوا فعلا، وبيدينوا علشان بنتهم ما تتعيرش انت جايلك اقل من زميلاتك او صحباتك. عادات وتقاليد خاطئة. جدا. يعني احنا في المركز او في المدن مفيش كده، لا يعني ممكن حصلت ظاهرة غريبة قدامي، واحدة زميلتي كانت بتزوج ابنها وفي عامل من القرية بس شغال معانا بيزوج برضو نفس الكلام بنته، لقيت اللي جاي لزوجة ابنها أقل بكتير من اللي جاي لبنت العامل، رغم ان ظروفه الاقتصادية أقل بكتير من الناس سايبهم يعني. ليه؟ علشان دي عادة تفشت قوي في القرى ان لا لازم نجيب لها اكتر من بنت فلان وبنت علان. طبعا دي بنتكلم فيها جامد لان الرجاله بالذات بيقولوا لنا يعني حاولوا تساعدونا، بيبقى السيدات هم السبب وراء كل المشاكل دي. كمان بنتكلم معاهم في الصحه الانجابيه، ازاي انا مش يبقى عندي طفلين علشان اعلمهم واكلهم وخلاص مجرد اكل، لا ازاي انا اقدر اكلهم الاكل الصحي، معلمهم في المدارس كمان اهتم بالصحة، الرياضة، الثقافة، ازاي يبقى عندي. على فكرة في كل قرية مركز شباب مش كتير بيروحوا وفعلا في انشطة هايلة، ازاي نودي ولادنا للاماكن اللي زي دي ويبقى صحتهم كويسة ويمارسوا رياضة، ازاي نوديهم قصر الثقافة بحيث ان هم يبقى برضو دماغهم كويسة ومثقفين عارفين اللي بيدور حواليهم، مش مجرد ان انا اعرف اربيهم فقط. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على جودة الاسرة مش تنظيم النسل. دي مهمة، قضية مهمة جدا برضو بنتكلم فيها معاهم، موضوع برضو فيروس كورونا والتوعية بأخذ اللقاح، وبناخد معانا قوافل طبية من مديرية الصحة، وصراحة في تعاون كبير منهم، بتعاون معانا الشباب والرياضة في توفير الأماكن اللي بنتقابل فيها مع الأسر دي، بيتعاون معانا كمان التضامن الرائدات الريفيات اللي بتساعدنا ان الناس دي يبقى في مصداقية ما بيننا وما بينهم ويحضروا وهم عارفين ان هم هيستفيدوا. في تعاون صراحة من كل القطاعات، وفرصة برضو ان انا اشكر معالي الوزير جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على الدعم اللي بيقدمه لنا، كل لما بنطلب حاجة الصراحة بيساعدنا فيها. اللي جاي ان شاء الله انا حاسة ان هو هيبقى افضل، وبعد ما هنخلص مركز متوبس بالكرة بتاعته باذن الله هنتنقل على مركز تاني ويتم فيه نفس اللي حصل. طبعا ده بالتوازي مع المبادرة الرئاسية والشغل الانشائي والبنية التحتية والكلام اللي بيتم، انا بفخر بيه بصراحة. بالهنا والشفا. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحلقات الشتوية والأكل الشتوي الجميل المغذي اللي بيدفي. هنعمل القلقاس. أول حاجة لما نيجي نشتري القلقاس لازم نشتري واحدة كاملة على بعضها، لأن إحنا لو اشترينا اتنين، لو وزنت اتنين ممكن سوى واحدة يختلف على التانية، ممكن هنلاقي قطعة بتستوي وقطعة بتستويش. فأنا بفضل إن أنا لما روح أشتري هنشتري مثلا واحدة كيلو، واحدة كيلو ونص، على حسب ما إحنا عايزين الكمية اللي إحنا عايزينها، بنجيبها وبنقشرها كويس قوي واشيل كل الشوائب اللي فيها وبنقطعها مكعبات، وبعد كده بعصر عليها ليمون، ليمونتين كده حلوين كبار، وبسيبها شوية. أحضر بقى الشوربة بتاعتي وبعد كده هبتدي أغسل في القلقاس. أحلى حاجة بيتعمل بيها القلقاس شوربة اللحمة، أنا بفضل شوربة اللحمة قوي مع القلقاس. بنجيب اللحمة بتاعتنا بنديها تشويحة مع شوية ملح وفلفل وقطعة زبدة صغننة كده، وانزل عليها بمية سخنة وأسيبها تستوي على النار لغاية ما أوضب القلقاس بتاعي. بعد القلقاس ما قعد شوية في الليمون بغسله بمية سخنة وشوية ملح وادعكه كويس قوي وادلق المية واغسله مرة واثنين وتلاتة. هسيبه شوية على ما الشوربة بتاعتي تغلي، قبل ما احطه في الشوربة او اسقطه في الشوربة بعد ما تغلي هغسله مرة كمان وهي دي الحاجة الوحيدة المتعبة في الولاس. في ناس يا جماعة ما بتغسلوش، في ناس بتجيب فوطة نظيفة ناشفة من بتاعة المطبخ وبعد ما قشره كويس قوي بنشفه جدا جدا وبعدين أقطع المكعبات وتكون الشوربة بتاعتي جاهزة وبتغلي وأنزل بيها بالقلقاس زي ما انتوا عايزين. حبيتوا تعملوا بالطريقة دي، حبيتوا تغسلوه بالليمون والملح وده بيبقى أفضل مرة واثنين وثلاثة، ونجهز الشوربة بتاعتنا. اللحمة بتاعتي استوت في الشوربة وعملت شوربة جميلة محترمة. باخد شوية شوربة أصفي منها أي حاجة موجودة فيها. طبعا الشوربة أنا بحط فيها التوابل الحلوة بتاعتنا، ورق اللوري والحبهان والمستكة وشوية ملح وفلفل، ملح بسيط ما بحطش ملح كتير إلا لما اللحمة تبتدي تدخل في السوى بتاعها. بجيب شوية شوربة على قد القلقاس بتاعي وبغليها على النار، بكون محضرة بصلاية مبشورة معها طماطماية ببشرهم أو بضربهم كويس قوي في الكبة بتاعتي وانزل بيهم على الشوربة وهي بتغلي. أسيب البصلاية والطماطم دي تغلي مع الشوربة لغاية ما يستوي ريحتهم تبقى جميلة وتطلع كده، وحط فيها مكعب مرقة. أول ما تبتدي تغلي الشوربة بتاعتي بالمصفة بتاعتي الصغيرة الصفاية بتاعت الإيد دي وشيل البصل اللي موجود في الشوربة. في ناس ما بتحبوش في الشوربة، لو أنا طحنتها كويس قوي في الكبة أو في الخلاط مش هتبان مع القلقاس، لكن أنا بجيب الصفاية وأشيل أي حاجة موجودة في الشوربة. بعد كده بجيب القلقاس بتاعي وأنزل بيه والشوربة بتغلي وأغطي عليه. على ما يستوي أكون أنا مجهزة السلق بتاعنا الأخضر الجميل، بيتقطف مع الكزبرة الخضرة وبيتغسل كويس وبيتصفى في المصفى. وبعد كده بجيب قطعة زبدة وشوية زيت وأحمر السلق مع الكزبرة، وممكن أحط معاه 4-5 فصوص ثوم كبار وأنا بحمر السلق يتحمر معايا الثوم ده. حمرت السلق والكزبرة والثوم بضربهم في الخلاط بشوية شوربة صغيرين قوي، بشيل السلق من السمنة أو الزيت اللي أنا حمرت فيه وبضربه في الخلاط بربع كوباية شوربة. أو ممكن بقى يعني أهالينا كانوا بيعملوا إيه، كانوا بيدقوه في الهون وده بيبقى حلو جدا جدا بعد ما يتحمر كويس قوي السلق في الزبدة ويبتدي يخروش معايا، أخده في الهون أدقه كويس قوي لما أطحنه أو في الخلاط زي ما تحبه لغاية ما السلق بحمره لغاية ما يديني اللون الغامق كده، بيكون القلقاس بتاعي استوى. وأقوم نزلة بمعلقتين السلق اللي أنا حمرتهم وضربتهم في الخلاط أو عملتهم في الهون اليدوي عادي جدا زي ما تحبه. إحنا هنا مع السلق حطينا الثوم اتحمر مع السلق وفرمته مع السلق عادي أو دقيته معه في الهون وحطيته عليه. أنا كده مش هعمل تقلية. ممكن بقى لو أنا عملت السلق لوحده من غير الثوم بحط السلق وبعمل تقلية زي بتاعة الملوخية وحطها على وش القلقاس. وبالهنا والشفاء. مع تحياتي الشيف عبير عبد المنعم. استشارة طبية. عزيزتي المستمعة، من وقت لآخر نقدم لك بعض الاستشارات الطبية من الأساتذة والأطباء المتخصصين، واليوم تلتقي هالة سالم مع ضيفها الأستاذ الدكتور أشرف إسماعيل أستاذ أمراض المفاصل والروماتيزم جامعة الأزهر عن أسباب وعلاج الشد العضلي. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الفل دكتور. الشد العضلي معناه ايه؟ الشد العضلي يا حريك ده نوع من انواع تقصير العضله نتيجه لشد بطريقه معينه او لحركه معينه حصلت في العضله، فقربت مسافه منشا العضله من مستقر العضله او منتهاها. اسبابه ايه؟ أسباب الشد العضلي إما أوضاع في الجسم، أوضاع الجسم الخاطئة، سواء بالأكتر حاجة مشهورة النوم بطريقة خاطئة، تاني حاجة التعرض لتغير الجو، أو حضرتك القعاد فترات طويلة بطريقة برضو خاطئة، أو حضرتك نوع من أنواع العنف على العضلة سواء كان مجهود بطريقة ما، أو حضرتك يعني الوقعات والصدمات والحاجات دي برضو دي حاجات من الحاجات اللي بتشد العضلات بشكل كبير. الشد العضلي دايما ده بيبقى على عضلات طويلة الألياف إلى حد ما، لكن حضرتك اللي تقصديه في الإيد يمكن التيبس الإيد والقدم، ده التيبس أكتر شوية، أو الشد العضلي حضرتك اللي بيجي في الإيد نتيجة لنقص المعادن زي الكالسيوم والمغنيسيوم وخلافه، ده موضوع مختلف شوية. ده احنا يمكن ده مرض مختلف عبارة عن نقص معادن داخل الجسم، وده موضوع الوقاية منه باستكمال هذه المعادن اللي ناقصة من جسم البني آدم. نقص المعادن، ونقص المعادن ده له علاقة بالغدة الدرقية أو الجر الدرقية ومشاكل الغدد بوجه عام، ده يعمل بعض الشد العضلي حضرتك، بس ده يمكن بنقول عليه نوع من أنواع الشد العضلي التخشبي أكتر شوية. كويس، لأنه وده بيبقى في أماكن الأطراف يعني الإيدين بس أو الرجلين بس اللي بيحصل فيها هذا الكلام، أو حضرتك تبقى المشكلة الشد العضلي ناتج عن حاجة من اتنين مختلفين عن الغدد، اللي هو حضرتك التغذية الدموية للعضلات أو للأماكن الطرفية دي. كويس، التغذية الدموية ضعيفة أو التغذية العصبية ضعيفة. التغذية الدموية ضعيفة يعني حضرتك أنه يكون الشريان المغذي أو المؤدي بالتغذية للأماكن دي حصل فيه نوع من أنواع الضيق أو التقلص أو الانسداد، أو يعني حتى الانسداد الجزئي. كويس، أو شيء من هذا القبيل، هو ده حضرتك بالنسبة للتغذية الدموية. أو التغذية العصبية زي المشهور جدا من ضيق القناة العصبية في العمود الفقري، ده برضو ممكن يعمل الشد العضلي حضرتك. في أماكن معينة يا دكتور؟ يعملوا أكتر شوية، يمكن بتبقى في الأطراف التحت أكتر، في سمانة القدم دي حاجة مشهورة جدا، يحصل نوع من أنواع صعوبة الحركة أو الكلوديكيشن أو التعب يعني المباشر بعد المشي. يعني حضرتك يحصل إيه؟ أنه بعد فترة قليلة من المشي يحصل للعضلة دي إجهاد شديد جدا. كويس، والإنسان يحصل له نوع من أنواع التعب الشديد اللي يمنعه من الحركة. أجمل الأمنيات بالشفاء لكل فرد من أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.